لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا المثل ضربه الله سبحانه وتعالى لبشرية المسيح عليه السلام ونفيا لألوهيته التي ادعاها النصارى، فإنه قد جاء وفد من أهل نجران من نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يسألونه عن قوله في المسيح، فلم يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم، ولكن كانوا يريدون أن يقول أنه إله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه ابن الإله كما هي عقائد النصارى المتفرقة في أمر المسيح. فلما كان ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، ولا سيما وأنه مما احتج به هؤلاء النصارى أن المسيح وجد من غير أب، أن المسيح وجد من غير أب، وعلى احتجاجهم هم واستدلالهم، فطالما أنه وجد من غير أب إذن فأبوه هو الله أو هو الله نفسه، ولكن تحول في بطن مريم إلى بشر وهو المسيح والعياذ بالله. وحجتهم في ذلك أنه ليس له أب، إذن هو إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة على اعتقادات النصارى الثلاثة المشهورة. فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية وفيها هذا المثال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أين وجه التمثيل هنا؟ أي نعم، أنه مثل آدم بالمسيح، أي أن الله عز وجل جعل آدم مثالا للمسيح. نفس المسألة، فإذا كنتم تقولون هو إله من باب أنه وجد بلا أب، فكذلك آدم وجد بلا أب كذلك، بل آدم وجد بلا أب ولا أم، وهم يقرون بذلك. وهذا هو المهم في المثال، فإنك إذا ضربت مثالا على أي شيء فأنت تضرب المثال على شيء مسلم به بينك وبين من تمثل له. يعني هذا قاعدة مهمة في الأمثلة، هذه قاعدة مهمة في الأمثلة، أنت تضرب المثال لمن تضرب له مثالا في شيء أنتما متفقان عليه. يعني ما ينفعش أضرب مثال لك على شيء أنت مش مقتنع أصلا بالمثال اللي هو أصلا أنا بضرب عليه المثال، أو أنت مش بتقبله أصلا. ولذلك هذا كان المثال، لماذا؟ لأن المثال يعترف به الفريقان، فعندما يأتي أحد المتناظرين بمثال فإنه يأتي بمثال متفق عليه بين الفريقين. وهنا المثال المتفق عليه بين الفريقين ماذا؟ بشرية آدم، بشرية آدم وليست ألوهية آدم. طيب إذا كنتم تقرون أن آدم بشر وتقولون أن المسيح إله، بعلة أنه وجد بلا أب، من أولى أن يقال عنه إله؟ آدم أو المسيح؟ آدم. فهذه الحجة عليهم، فإنكم تقولون المسيح ليس له أب إذن هو إله، آدم ليس له أب إذن هو إله يساوي، بل هو أولى منه في الألوهية لأنه بلا أب ولا أم. وعليه فأنتم يلزمكم إثبات ألوهية باطلة أخرى أنتم لا تعترفون بها لآدم، وكلاهما باطل، فليس آدم إله وليس المسيح إله، وإنما كل منهما كان بأمر من الله سبحانه وتعالى وهو كن، فكان آدم كن، كان المسيح عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني على هامش الحديث، أنواع الناس من حيث الوجود والنسب أربعة، فمنهم من وجد من أب بلا أم، ومنهم من وجد من أم وبلا، ومنهم من وجد من أب، من وجد من أب بلا أم. احنا قلنا المثال الأولاني إيه؟ من أب بلا أم. المثال الثاني من أم بلا أب. المثال الثالث بلا أم ولا أب. المثال الرابع أو الحال النوع الرابع هو من أب وأم. أما الذي وجد من الناس بلا أب فهو المسيح عليه السلام، وأما الذي وجد بلا أم ها فهي حواء عليها السلام، فإنها من آدم فصار لها بمثابة الأب. وأما الذي هو بلا أب ولا أم فهو آدم، هذا أعجب من حواء وأعجب من المسيح. وأما الناس جميعا فهم من أب وأم. فلما اعتقد النصارى ذلك في المسيح وجاءوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم وينظرونه في ذلك، أنزل الله تعالى هذا المثال في هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن كنتم بتحتجون على ألوهية المسيح بأنه ليس له أب، خلاص أنتم تسلمون أن آدم بشر وآدم ليس له أب، إذن لابد أن تسلموا كذلك أن المسيح بشر وإن لم يكن له أب، فكونه بلا أب مثل كون آدم بلا أب، وكلاهما كان بأمر الله كن. فذكر يعني العلماء أيضا من الأخبار المتعلقة بهذا المثال في هذه الآية ما كان يعني في حكاية مجيء أهل نجران، نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الطبري في التفسير أن الله عز وجل أنزل هذه الآية احتجاجا لنبيه صلى الله عليه وسلم على الوفد من نصارى نجران الذين حاجوه في عيسى، وذلك أن رهطا من أهل نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ يعني احنا سمعنا أنك تتكلم في صاحبنا بكلام لا يرضينا. فقال: من هو؟ قالوا: عيسى. تزعم أنه عبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عبد الله وروحه وكلمته. نعم هو عبد الله وروحه وكلمته. روحه يعني هو روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واختصه بذلك تشريفا، اختصه بذلك تشريفا، يعني البعض ربما يلتبس عليه يعني قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم روح الله في المسيح، يعني فروح الله أي روح من الأرواح التي يملكها الله وخلقها الله سبحانه وتعالى، ولكن أضافها إلى نفسه إضافة ملكية وتشريف. نعم. فهو كلمة الله أي كن، فالمسيح كان بكلمة من الله عز وجل كن، بلا أب، كن في بطن مريم بلا أب؟ قالوا لا، ولكنه هو الله، ولكنه هو الله، نعوذ بالله من ذلك. نزل من ملكه فدخل في جوف مريم ثم خرج منها، نعوذ بالله. يعني عقيدة والعياذ بالله، يعني الأطفال في الحقيقة لا يقبلونها، يعني الطفل الصغير لا يقبل هذه العقيدة. هذا الإله، هذا الرب الذي خلق هذا العالم يحول نفسه إلى شيء صغير ويدخل في فرج امرأة ثم يخرج منه مرة أخرى، نعوذ بالله من هذا الضلال والعياذ بالله. ما أسفى هذه العقول والعياذ بالله، ولماذا يفعل هذا؟ إذا كان هو يريد أن يجعل أي أمر من الأمور، فلماذا يفعل هذا ولا يقول كن فيكون ما يشاء؟ هم يقولون هو أراد تخليص البشرية من خطائها، فإنه نزل ودخل في بطن مريم وخرج منها، ثم بعد ذلك فدى البشرية بنصفه البشري. ده على عقيدة أنه هو الله، فقالوا فدى البشرية بنصفه الإلهي، فهو نصفه إله ونصفه بشر، ويسمونه اللاهوت والناسوت. ففدى البشرية بالنصف البشري وهو الناسوت، لأن الخطيئة التي ارتكبها آدم وحواء لم تكفر حتى كان ذلك من الله، نعوذ بالله. هذا ضلال مبين. يعني ظل الأنبياء كلهم قبل المسيح كلهم على الخطيئة، كل البشرية كلها كانت على الخطيئة وماتوا على الخطيئة، نعوذ بالله من هذا الجهل والضلال الشنيع. والجزء الآخر من النصارى الذين يقولون هو ابن الله، قالوا قد جعل ابنه في بطن مريم وأخرجه ثم فدى به البشرية لخطائها، نعوذ بالله من ذلك. طيب هو البشرية لو أنها حتى بالفعل كلها تتحمل خطأ آدم، أليس الله الإله الرب قدير على أن يغفر لها بكلمة واحدة غفرت لكم؟ وما الداعي لأن ينزل هو أو ينزل ولده ويحبس ويضرب ويصلب ويشتم وغير ذلك؟ ما الداعي لكل ذلك؟ وأي إله هذا الذي ينزل إلى الأرض ويضرب ويشتم ويجوع ويقتل ونحو ذلك؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. أي إله هذا الذي يفدي بولده البشرية على هذا النحو، وهو رحمته أوسع من ذلك، فهو قدير على أن يقول للبشرية كلها غفرت لكم وينتهي الأمر. ومن قال أصلا أن البشرية تتحمل أصلا خطأ آدم عليه السلام؟ وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن قال هذا الذي هو من لازمه أن كل الأنبياء وكل الناس ماتوا على الخطيئة، يعني آدم وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف ويعقوب وكل الأنبياء ماتوا على الخطيئة، وما طهرت البشرية إلا بعدما نزل الله إلى بطن مريم وفدى البشرية بنفسه أو بولده، نعوذ بالله من هذا الضلال. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله، نزل من ملكه فدخل في جوف مريم ثم خرج منها فأرانا قدرته وأمره، نعوذ بالله. قدرته وأمره أن يدخل بس في جوف امرأة ويخرج؟ أما كل العالم هذا وكل الكون هذا فين؟ كل هذه الكائنات بما فيها من أعاجيب، أين قدرة الله فيها لهؤلاء والعياذ بالله؟ أو أين هؤلاء من قدرة الله فيها؟ نعم، يقولون فأرانا قدرته وأمره، فهل رأيت قط إنسانا خلق من غير أب؟ هم بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، هل رأيت قط إنسانا خلق من غير أب؟ فأنزل الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طيب إنسان خلق من غير أب؟ طب ما عندكم آدم. وهذا يدل على الجهل الشنيع عندكم آدم بلا أب، وأنتم تقول بأن آدم بشر، إذن كذلك المسيح بشر. بل آدم آيته أعجب من آية المسيح عليه السلام، فهو بلا أب ولا أم. يقول الطبري رحمه الله: وقد سمع بعض المشركين الذين يعبدون الملائكة هذه الآية السالفة المتضمنة ذلك المثل السالف، فرفعوا عقيرتهم مفاخرين قائلين: نحن أصح نظرا وأسلم عقيدة وأصوب اتجاها ومنطقا من هؤلاء النصارى، فنحن نعبد الملائكة، أما هؤلاء فإنهم يعبدون بشرا. والعياذ بالله، الكفر كله جهل وغباء. المشركون لما سمعوا هذا فعابوا على النصارى وقالوا نحن أحسن طريقة ونحن أفضل كذا، فهؤلاء النصارى جهال يعبدون بشرا، وأما نحن فنعبد الملائكة. نعوذ بالله، هؤلاء يعبدون مخلوقين وأنتم تعبدون مخلوقين أيضا البعداء. فلما كان ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون يعني يصيحون فرحا بذلك، وهذا من جهلهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني شديد المجادلة بالجهل. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وأما أيضا ما جاء حول يعني هذا المثال أيضا من نصوص من القرآن أو السنة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، سبحانك يعني أنزهك عن ذلك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذه الآيات تحكي أيضا هذا الحوار الذي فيه سؤال من الله عز وجل للمسيح عليه السلام، هو أعلم بحاله، إنما هذا من باب تقرير الأمر. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فهذا المثال الذي ضربوه، هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه فيك واعتقدوا أنك إله، هل أنت لك فيه دخل؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، دليل على البشرية ودليل على مخلوقية وأنه مخلوق وليس إله. نعم. وأيضا مما جاء حول هذا المثال قول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذه الآية كافية كحجة على من يقول أن النصارى مؤمنين، هذه الآية كافية كحجة على من يزعم أن النصارى مؤمنين، فإن أصر بعد سماع هذه الآية فهو كافر، لأن الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإذا قال لا لم يكفره يكون عند ذلك مكذبا لكلام الله عز وجل. ومما جاء في ذلك أيضا قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذه الآية أيضا حجة بمفردها على من يزعم إيمان النصارى الذين يقولون أن المسيح ثالث، أن الله ثالث ثلاث وأن المسيح ثالث ثلاث. الآيات بتتكلم عن الثلاث عقائد، الآية اللي سابقة اللي ذكرناها في من يقول أن المسيح هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين يقولون أن المسيح والله ومريم كلهم إله واحد، كلهم حتة واحدة، كما يقولون باسم الأب والابن والروح القدس ثلاثة واحد أمين. وهذا من أعظم والعياذ بالله الخداع والكذب والعياذ بالله. كيف يتحول ثلاثة إلى واحد؟ وهذه محدثة للعلم، يعني للعلم هذه العبارة محدثة، هذه العبارة أحدثوها، يعني أنا مش متذكر التاريخ بالضبط، لكن فيما لا يتجاوز يعني 300 سنة أو نحو ذلك. هذه العبارة أحدثوها في مجمع كونسي، مجمع كونسي معاصر من سنة 200 سنة، من 100 سنة، من 300 سنة، مش متذكر التاريخ. مجمع كونسي اجتمع عالمي ووجدوا أن هناك مشكلة، إذ أن كثيرا من النصارى أنفسهم يقولون للقساوسة كيف نقول باسم الأب وباسم الابن وباسم الروح القدس ونقول أن هؤلاء يعني كل واحد منهم إله؟ فأحدثوا هذه العبارة باسم الأب والابن والروح القدس ثلاثة واحد أمين. العبارة بقى بتاعت ثلاثة واحد أمين دي اخترعوها بحيث هي كده، يعني إن صح التعبير هي كده، خدوها كده حطوهم في بعض، عجنوهم جوه بعض، يطلعوا في الآخر يطلعوا ثلاثة. وبعدين عشان هم يحاولوا يعني يلبسوا على يعني أتباعهم يقعد يجيب أمثلة بقى باطلة، زي يقول له انظر إلى الشمس، أليست الشمس عبارة عن قرص وضوء وشعاع؟ مش مكونة هي من ثلاثة وهي اسمها شمس؟ وهذا من الجهل الشنيع. لماذا؟ لأن هذا القرص وهذه الأشعة كلها صفات لإيه؟ صفات لشيء واحد وهو الشمس، أما هذه فهي كائنات مختلفة، هذه كائنات كلها كل واحد منها منفصل عن الآخر. المسيح منفصل عن أمه، والله عز وجل سبحانه وتعالى بائن عن خلقه. ولذلك هذا من الخداع والكذب والعياذ بالله والجهل والغفلة، لأجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل والسحت والعياذ بالله. وقال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، وهذا في من يقولون المسيح ابن الله. الثلاث عقائد هم عقيدة تقول هو الله، عقيدة تقول هو ثالث ثلاثة، عقيدة تقول هو ابن الله. فهذا المثال ضربه الله عز وجل حجة على النصارى الذين يعتقدون ألوهية المسيح من باب أنه خلق بلا أب. فقال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فآدم ليس له أب، إذن آدم بشر، أو آدم بشر، إذن يلزمكم أن تثبتوا كذلك لآدم لعيسى البشرية كما تثبتونها لآدم. نختم بفائدة يعني حول يعني كمال الأنبياء البشري. الأنبياء ليسوا آلهة لكنهم أكمل البشر. الأنبياء ليسوا آلهة ولكنهم أكمل البشر. فالأنبياء ليسوا آلهة كما ادعى النصارى مثلا أو بعض طوائف من اليهود ادعوا في العزير، وكذلك الأنبياء ليسوا كسائر البشر، فهم ليسوا آلهة وليسوا كسائر البشر. فالأنبياء أفضل البشر وأكمل البشر، ووجوه الكمال في الأنبياء كثيرة أذكرها يعني كعناوين. فمن وجوه الكمال في البشر في الأنبياء، يعني من وجوه الكمال البشري، من وجوه الكمال البشري، انتبه، وإلا الكمال المطلق لا، وإلا فهم عليهم الصلاة والسلام يعتريهم المرض والفقر والجوع والضعف والخطأ على الصحيح من كلام العلماء في أنهم تقع منهم الصغائر غير المزرية، غير المزرية، نعم. فهم أكمل الناس من جهة البشرية، وهذا يتمثل في وجوه. الأول الكمال في الخلقة الظاهرة، الكمال في الخلقة الظاهرة. الناس يتفاوتون في خلقتهم الظاهرة بالنقص والزيادة، الأنبياء أكمل الناس خلقة ظاهرة، فليس فيهم أعرج وليس فيهم أعمى وليس فيهم أعور وليس فيهم بطين مثلا، أو ليس فيهم من هو هيئته تبعث على السخرية أو الاحتقار أو نحو ذلك، فهم أكمل الناس من جهة الكمال الظاهر البشري. وأما ما اعترى بعض الأنبياء فهذا عارض، كأيوب عليه السلام أو موسى عليه السلام لما أصابهم في يده على تفسير، فهذا أمر عارض. أما هم فلهم الكمال البشري في الخلقة الظاهرة. أيضا من هذا الكمال في الأخلاق، فهم أكمل الناس خلقا وأعظم الناس خلقا، وهذا بما يناسب لما يناسب مقام النبوة، لأنهم القدوة للناس. فلا يصلح أن يكون نبيا بخيلا، ولا يصلح أن يكون نبيا جبانا، ولا يصلح أن يكون نبيا بذيئا ونحو ذلك، فهم أكمل الناس خلقا. أيضا من هذه الوجوه أنهم خير الناس نسبا، خير الناس نسبا، فأنسابهم أطهر الأنساب وأفضل الأنساب، لا كما زعم اليهود في المسيح وقالوا إنه ابن زنا وكذبوا، ولا كما زعم أيضا النصارى في المسيح أنه ابن الله، فليس هو ابن الله نسبا، وليس كذلك هو ابن زنا كما زعمت اليهود، وهو من أشرف الناس نسبا، فأمه مريم، ومريم أبوها كان عابدا من العباد، وكانت أهلها وكان نسبها كله نسب صالح، نعم. أيضا من ذلك أنهم أحرار، أنهم أحرار، ليس في الأنبياء عبد، لأنه لا يصلح أن يكون النبي عبدا، فالعبد ناقص الأهلية، فإنه لا يصلح أن يكون نبيا، ولذلك الأنبياء كلهم أحرار. كذلك يوسف لم يكن عبدا عليه السلام، بل إخوته آثمون، يعني آثموا قبل ذلك، كانوا آثمين لما باعوه، لما باعوه إخوتهم الذين باعوه، هو ليس عبدا، هو حر، ده هو نبي ابن نبي، بل هو أكرم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إخوته هم الذين رموه في البئر، ثم لما جاءت القافلة وأخرجوه فجاء إخوته في هذه اللحظة وقالوا هذا عبدنا، من باب يعني إن صح التعبير يعني اضرب عصفور بحجرين، هيتخلصوا منه هياخدوا كمان إيه مال، فقالوا هذا عبدنا بكم تشترونه إن شئتم، مش ربنا سبحانه وتعالى قال وشروه بثمن بخس دراهم معدود. القافلة كانش معاهم فلوس كتير، كانوا راجعين، كانوا خلصوا التجارة بتاعتهم وراجعين معاهمش فلوس إلا يعني حاجة قليلة، فقال لهم هو ده اللي معانا، ادوا لهم دنانير كده بسيطة جدا، فقالوا خلاص هاتوهم مش مشكلة وخذوه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وهو عند الله أفضل منهم. فيوسف لم يكن عبدا عليه السلام. أيضا من ذلك الذكورة، أن من كمالهم عليهم الصلاة والسلام أنهم ذكور، والصحيح أنه لا يصلح أن يكون النبي امرأة، وإن قال بذلك بعض أهل العلم كابن حزم والقرطبي رحمة الله عليهما، لكن الصحيح أنه لا يصلح أن تكون المرأة نبيا لما يعتريها من نقص، ولما كذلك يتعلق بها من أحكام لا تتناسب مع مقام النبوة. في نبي ما ينفعش يصلي، في نبي يجي عليه أوقات ما يصليش، ينفعش. في نبي لما يجي يقعد مع حد لازم يجيب محرم ونحو ذلك، هذه الأشياء يعني. أيضا من ذلك التفرد في المواهب والقدرات، التفرد في المواهب والقدرات. الأنبياء متفردون في مواهبهم وقدراتهم، يعني لا يوجد في البشر من هو أذكى من الأنبياء، لا يوجد. ذكاء الأنبياء أعلى ذكاء الناس، نباهة الأنبياء أعلى درجة نباهة في الناس، فقدرتهم الفردية أعلى القدرات صلوات الله وسلامه عليه. أفصح الناس لسانا، ما أحد يتكلم أحسن من الأنبياء، يعني إنه ما ينفعش يجي نبي ويكون في واحد في الناس أفصح منه، فساعتها ممكن يقول لا ده ما أنا أحد أفصح منه. علشان كده فرعون كعلى قول أو تفسير بعض العلماء لما جاء موسى عليه السلام من مدين كان قد تأثر قليلا بلهجة أهل مدين، فقال فرعون أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني مش عارف يقول لي يعني كلام بحجة كبيرة يعني، ده على تفسير بعض أهل العلم. نعم. أيضا من ذلك الكمال في تحقيق العبودية، الكمال في تحقيق العبودية، هم أكمل الناس في العبادة، لا يوجد من هو أعظم عبادة من الأنبياء، ولذلك اللي يجي يزيد على الأنبياء نقول له لست أعظم من الأنبياء، إنما أنت مبتدع، إنما أنت مبتدع. نعم. يعني فهذه يعني بعض الوجوه التي تدل على كمال الأنبياء البشري. من شاء يعني الاستزادة، من شاء الاستزادة يعني في ذلك يرجع إلى كتاب الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر، هذا كتاب جيد جدا في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.